أربعة أيام وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين قالتا أتينا طائعين